رزوني ديسيون قدم بلال غنتي اللي عندي نبغيك عمري هبال غنتي اللي عندي نبغيك عمري هبال عيت هذا جهدي شتشفو فيا العديان عيت هذا جهدي شتشفو فيا العديان مازالت قدي نورك شعلك النيران مازالت قدي نورك شعلك النيران خليتيني وحدي دايب في المحان خليتيني وحدي دايب في المحان أكنتي اللي قلتي نبقوا للدوام يا كنتي اللي قلتي نبقوا للدوام قلتي عليا تموتي عيشتيني في الوهام قلتي عليا تموتي عيشتيني في الوهام ولا صاي نسيتي بدلاتك ليام ولا صاي نسيتي بدلاتك ليام إلا انتي تهنيتي أنا راني في الإعدام إلا تهنيتي انتي أنا راني في الإعدام والليلي والليلي يا عمري واللي الله يهديك هنيني هنيني يا عمري الله يهنيك والليلي والليلي يا عمري واللي الله يهديك هنيني هنيني يا عمري الله يهنيك راني بين يديك ما في يدي اسلاك راني بين يديك ما في يدي اسلاك قلبي خم فيك فيك عقلي غير معاك قلبي خم فيك عقلي غير معاك ما نكذبش عليك ولفت انا وياك ما نكذبش عليك ولفت انا وياك نبغيك نموت عليك نموت ما قدرتي ننساك نبغيك نموت عليك ما قدرتي ننساك وين ما ندور نشوف وليت كي نهبي وين ما ندور نشوف وليت كي نهبي وتفكرت بسيمتك دمعة وحدها تسيم وتفكرت بسيمتك دمعة وحدها تسيم ضريتيني وبغيتك بغات تشوفك العين خليتيني وبغيتك بغات تشوفك العين واللي يرحم امي بلا بك راني تيم واللي يرحم امي بلا بك راني كيتي والليلي والليلي يا امي واللي الله يهديك